الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أبواب القدر والكلام في سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل طاعتها ومعاصيها. تكلمنا توطئة لهذا من سابق وبينا أن القدر هو قدرة الله جل وعلا وأنه سر لم ينكشف لا لعالم ولا لملك مقرب ولا لرسول أو نبي مرسل. قلنا أن الذي يدخل عقله ويعمل عقله في مسائل القدر يتخبط في بحر الحيرة وأن من تمام الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر هو صفة من صفات بالنسبة لله. أي التوحيد هذا؟ أحسنت. وطبعا الربوبية والأسماء والصفات والإلهية لكن هو أعظم يعني ما يقال فيه أن هذا من صفات الربوبية من توحيد الربوبية لأنه يختص بأفعال الله جل وعلا. والقدر كما قال الإمام أحمد هو قدرة الله جل وعلا. قلنا إن الإيمان بالقدر لا يستقيم لا يمكن عقد الإيمان بالقدر لا يستقيم للمرء إلا بالإيمان بأربع مراتب. ما هي هذه المراتب الأربع؟ مهمة جدا. أتينا بالتوطئة للإيمان بالقدر فلابد الإخوة تكون متقنة التوطئة دي قبل أن ندخل في لازم من لوازمها. نعم أبش ونس واحدة بس العلم. أي علم؟ الإيمان بعلم الله فقط كده. علم إيش؟ أي نعم أحسنت. طيب الأدلة الذي يؤمن بأن الله قد قدر عليه شيء لابد أن يؤمن بأن الله علم هذا الشيء الذي ساق عليه قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة ولا هذا كلام خطأ؟ أي آية تثبت إحاطة العلم فهذا دليل. ماشي أحسنت. إيش ثاني؟ أي شيخ أحسنت. كل آية فيها العلم تثبت ذلك لكن تفصيل ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون لا خليها في آخر الدرس إن شاء الله. طيب المرتبة الثانية لا يستقيم إيمان العبد بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع دي أهم مراتب القدر. الكتابة ها الكتابة هي الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله خلق الأول بعد خلق أحسنت. لكن الآن أنا أسألك أسئلة أو أسأل الإخوة أسئلة. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الواسع الشامل المحيط بكل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. المرتبة الثانية حتى نؤمن بالقدر الإيمان بالكتابة. ما هي الكتابة وماذا كتب وأين كتب وكيف كتب؟ أربع أسئلة. هذه والله تنفع جدا السائر إلى الله جل وعلا. العبد الذي يتعبد لله جل وعلا لو مراتب القدر أقرها في قلبه راح الصراحة والله ما تعب في الدنيا ولا يعني كل لأوائها ولا كل مصائبها ولا حتى أفرحها ما يتعب المرء بحال من الأحوال لكن يستقيم إيمانه ويطيب قلبه بإيمان القدر. كتب الله كل شيء. ما هذا الشيء؟ إيش كل شيء؟ أنا أسأل كل شيء هذه كلمة مجملة فصل توافقونه؟ توافقونه؟ ها أنا أريد تفصيل. سيب المراحل سيب المراحل ما أريد مراحل الكتاب هذه مهمة جدا يا إخوة أكرم. الآن كتب كل شيء إيش كل شيء؟ فصل ففصل لي توافقون على هذا التفصيل أو تزيدون أو تقللون؟ أجملت أريد التفصيل. ما اسم وصول يا عم؟ أنا عايز التفصيل مش عايز الإجمال. أسهل عليكم ولا أصعب؟ أسهل. أرزاق العباد كتبها؟ أجال العباد؟ أهل الجنة؟ أهل النار؟ ها؟ طب القرآن أسأل تجيبوني. القرآن كتب الكتب له محفوظ. دقيق النظر. أنا الآن مش هطلب الأدلة، أنا هسأل أنتم تجيبون وبعد كده الأدلة. القرآن كتب له محفوظ، كتب له محفوظ. استواء الله على العرش، صفات الله على الذاتية، وصفات الله الخبرية. والإخوة بقى ما أريد الإخوة تنطلق هكذا، تدقق النظر. أولا ما هو اللوح المحفوظ؟ يعني هي خاصة بأفعال المخلوقين وصفات. أنا هذا محل النزاع الذي أسأل عنه. الكتاب التي حدثت، الكتاب أولا كيف كتب؟ أحسن، خلق القلم، فأول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالقلم كتب، كيف كتب؟ أعلم. هم أن القلم تكلم مع الله ثم قال سمعت وأطاع، قال له الله اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة، فكتب كل دقيقة وصغيرة. فالدليل جيد جدا. ويقول المكتوب في اللوح المحفوظ فقط هو ما يتعلق بالبشر أو المخلوقات. ودليل كده أن الكتابة على مراتب، كتابة في اللوح ثم كتابة، لا مش في الرحم، الثانية الكتابة الثانية الميثاق. أحسنتم، لما مسح على ظهر آدم. طيب والثالث ايش؟ الملائكة. ما هم الملائكة اللي بيكتبوا، هم مين اللي بيكتب؟ في الراحل اللي هو اسمه ايش؟ الكتابة الايه؟ العمرية. طب والكتابة الرابعة؟ اليومية العامية اللي هي كتابة في ليلة القدر. احسنتم. والكتابة الخامسة؟ طيب احسنتم، حد عنده زيادة على هذه الاجابة؟ الاجابة التي اجابها وابو البراء موافق على هذا، يقول ان المسألة ما وافقت على هذا، على ان المكتوب هو الخاص بافعال العباد او المخلوقات، دي اللي مكتوبة، واستدل على ذلك بهذه الأدلة. ولئن إيه؟ ها؟ هو قال هو عام في المخلوقات، عام كلها لفظ من ألفاظ العموم. إيش الدليل؟ أو كلام الله يبقى صفة من صفات الله. وهل صفة الله كتبت في اللوح المحفوظ؟ أنا هذا الذي أريده. أنا أريد الإخوة في كتاب المكنون. الله الإخوة كده لازم محس نظر المسألة. الإخوة العلماء الذين تربوا على موائد ال طيب ايش مالها هذا؟ لا ما تقوليش ممكن، انا اسال تجيب. انا ما ادخل في الدرس حتى الاخوه يتقنوا هذه المراتب، لان المراتب دي هي محل النزاع في القدر. اتقنوا المراتب دي علموا القدر. نعم. الذي سيكتبه الناس هذا مكتوب، لكن القران غير مكتوب. ها فصل الخطاب. طيب انا اسال، المكتوب هذا مكتوب له امد ولا ليس له امد؟ كلامي واضح. هل له ميقات ولا ملوش ميقات؟ له امد ولا ملوش يعني له نهايه ولا ملوش نهايه؟ خلاص هتخلصوا، ملوش نهايه. طب له نهايه الاخوه لابد الله يبارك فيكم فكروا، لان كده مش هينفع. ودرسناه المره اللي فاتت دي كان ايش؟ ويبقى وجه رؤى. انا اتكلم عن الكتابه، ما لكم وما للذي في الديمومه. اتكلم على الكتابه المكتوبه في اللوح المحفوظ، لها امد ولا ملهاش امد؟ احسنت. فاصل الخطاب والبراءة. هي لها امد، مفصوله. الحديث في القلم ايش قال؟ اكتب ها ما هو كائن الى، يبقى امدها الى يوم القيامه. في شيء كتب بعد يوم القيامه؟ المهم بعد يوم القيامه مش مكتوب ايش اللي هيحدث بعد يوم القيامه، من هتزوج من، مين اللي ممكن له في حور العين كذا، صح؟ مش مكتوب هذا ولا مكتوب؟ يعني هل مكتوب حضرتك لك كم نهر في الجنه ولا مش مكتوب؟ مكانك في يا شيخ ممكن تقول، احنا قلنا ان دي اصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله ورسوله حرم بيع الخمر، ثم جاء المفضول وراجع الفاضل فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن، صح كده؟ يعني راجعوا الفاضل من باب نقاش طلبة العلم مع بعض. المدارسة تفتح الأذهان، لكن الاختلاط والشوشرة بتقفل العقول. فأي واحد يتكلم يبقى الكل يسمع. نعم. وإيش بقى اللي هتعمله بعد ما تدخل الجنة والأمد اللي انت هتعيش فيها ترتقي؟ كل ده مكتوب ولا مش مكتوب؟ ما انا عارف النعيم المقيم، الله يرزقنا اياك النعيم المقيم. نعم. اقول الاخوه الافاضل، صفات الله جل وعلا مكتوبه في اللوح المحفوظ، من نزول ومجيء وكلام، خلاص، واعطاء ومنع واحياء واماته، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. صفات الله جل وعلا مكتوبه في اللوح المحفوظ. هناك كتابه اخرى فيها صفات الله جل وعلا، الرحمه كتب ربكم ايش؟ قال هو في كتاب عنده، عند ايه؟ عند العرش، تحت العرش، مكتوب رحمتي سبقت غضبي. والرحمه والغضب صفتان من صفات الله جل وعلا، فصفات الله جل وعلا مكتوبه في اللوح المحفوظ. مكتوب في اللوح المحفوظ ان الله جل وعلا سيتكلم مع موسى ويقول اني اصطفيتك بكلامي وبرسالاتي. ومكتوب أن موسى سيرد عليه ويقول ربي أرني أنظر إليك، فيقول الله جل وعلا أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. مكتوب كل هذا، نزول الله كل ليلة مكتوب في اللوح المحفوظ. خلاص، يبقى هذا هو المكتوب. كيف كتب؟ كتب القلم لما خلقه وقال اكتب. والأمد أمد إلى يوم القيامة، لأن نص الحديث اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أما أفعال الله جل وعلا معنا بعد دخول الجنة وغيرها من هذه الأمور لم تكتب، لم تكتب بعد يوم القيامة. أفعال الله جل وعلا معنا إيش لا يحدث بعد دخول الجنة وماذا يفعل معنا، لم يكتب كل شيء. لكن في أشياء كتبت أنك ستراه، وهذا النعيم الذي تراه وتزوره كل أسبوع، هذا مكتوب أيضا. مفهوم؟ طيب، في بعد الكتاب الله أعلم بعد كده. لكن نتكلم لها أمد أو نعم لها أمد، لأن القلم كتب إلى يوم القيامة. قال أن أفعال العباد كلها مخلوقة. قلنا المرتبة الثالثة مرتبة الخلق، ولا مرتبة المشيئة؟ المشيئة العامة ثم الخلق. أفعال العباد، ما معنى أفعال العباد؟ كل ما يصدر من العبد من كلام، من حركات، من سكنات، من زنا، من قتل، من سرقة، من مسبة، من شتم، من إهانة، من فرار يوم الزحف، من جهاد، من نصر للدين، كل هذه أفعال العباد. من نوم، من يقظة، هذه أفعال العباد. هل هذه الأفعال مخلوقة لله جل وعلا أم غير مخلوقة؟ هنا الآن يقول روي ذلك عن الصحابة، أي أن أفعال العباد كلها مخلوقة. وطبعا هي دي اللي تعبت القدرية. يعني لو واحد سب رجل بأمه، أو راح الرجل في الليل فعل الفحشة مع امرأة، خلق الله هذا؟ هذا القبيح وهذا الشر العظيم المستشفى، خلق الله هذا؟ خلق الله مسبة هذا الرجل للرجل أم لم يخلقها؟ تعب أهل القدرية في ذلك وقالوا لا، مش ممكن، الله جل وعلا ما يخلق ذلك كما سنبين. المهم أنه يبين من الأثر بأن الصحابة بالسند الصحيح قالوا بأن الله خلق أفعال العباد. ذكر بذلك طبعا الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وأبي بن كعب، إلى آخر هؤلاء. ومن التابعين سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأيضا بعدهم أيوب السختياني، ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وحنيفة والليث بن سعد وأشهب بن عبد العزيز. كل هؤلاء قالوا بذلك. ثم سرد وقال تفسير قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أول دليل يثبت أن الله خلق أفعال العباد. أقول أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فأولها من الكتاب، قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، كل فعل فعلتموه فالله خلقه، بنص هذه الآية كما سنشرح عندها تفصيل والخلاف بين العلماء. أيضا روى البخاري في خلق أفعال العباد قال إن كل شيء بقدر، وإن الله يصنع كل صانع وصنعته. وفي رواية خلق الله كل صانع وصنعته، يعني فعله، صنع هذه نتيجة بالفعل، فخلق الله كل صانع وصنعته. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أيضا في خلق أفعال العباد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، كل شيء لفظ عموم، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس والكياسة، حتى العجز والكيس بقدر. قال الإمام البخاري خلق الله أفعال العباد، حركات وسكنات، يقظة، نوم، أصوات، كل ذلك خلقه الله جل وعلا. وعن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال خلق الله أفعال العباد حتى وضعك يدك على خدك فعلها الله جل وعلا، أو خلقها الله جل وعلا. حتى إن علي بن أبي طالب كان ينكت بعصا هذه النكتة أو هذه الضربة في الأرض، هذه أيضا خلقها الله جل وعلا. ابتساماتك في لحظة من اللحظات من الله جل وعلا. قد قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، والضحك فعل من أفعال العبد، والبكاء فعل من أفعال العبد، والله جل وعلا هو الذي أضحكك وهو الذي أبكاك، وأنه هو الذي أضحك وأبكى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأمر قضي، لما قالوا على ما نستقبل أم على ما مضى، قال على ما مضى، فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له. وجه الشاهد كل ميسر، يعني الله جل وعلا فتح لك، إن كان فتح لك باب الهداية خلق فيك العزيمة والإرادة لأن تهتدي، ثم خلق فيك أيضا فعل الهداية ووفقك له. فالله جل وعلا خلق كل فعل أو كل فعل فعله العبد. يستدل أولا بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ثم أورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة، قال المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صنعة كل صانع وصنعته. اختلف العلماء في ما في هذه الآية والله خلقكم وما تعملون. بعضهم قال هذه ليست دليل على أن الله خلق أفعال العباد، لان ما هنا موصوله. يعني ايه موصوله؟ يعني اسم موصول بمعنى الذي، يعني والله خلقكم والذي تعملون. ايش اللي بيعملوه؟ كلام ابراهيم لقومه، ايش كانوا يفعلون؟ الاصنام بالاخشاب، الاخشاب يجعلوها ايه؟ اصناما. فقال ان الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، اي والذي تعملون هذه الاخشاب خلقها الله جل وعلا، وهذه ليس لها علاقه بافعال العباد. هل ممن من اهل المجلس من يرد على من قال بهذه الشبهه؟ الان هو يستدل المصنف بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قالوا ما هنا باسم موصول بمعنى والله خلقكم والذي تعملون، يعني الاخشاب اللي انتم تعملوها دي الله جل وعلا هو الذي خلقها، فما علاقتها بفعل العباد؟ لا لا، نقول بمعنى الذي. الان انت في دائره هذا التفسير، كيف ترد على هذه الشبهه؟ احسنت. هو الان هو قال والله خلقكم والذي تعملون، يعني هذه ايش؟ الاخشاب اللي اصبحت اصنام تعبدونها الله خلقها. فنقول ان كان الله خلق هذه، وهذه نتيجه لمقدمه، المقدمه هي ايش؟ صنعتكم انتم العمل، صح؟ فاذا كان خلق النتيجه فباللزوم قد خلق المقدمه اللي هو العمل، يبقى هنا الاستدلال بها من طريق اللزوم. نقول اذا كان الله خلق هذه الاصنام وهيئتها، النتيجه اللي انتم وصلتم اليها بالصنم براس ورجل ويد، هذه النتيجة اللي وصلتم إليها الله خلقها، فمن باب أولى يكون خلق إيش؟ أو من باب اللزوم خلق العمل الذي وصل به، المقدمة التي وصل بها النتيجة. أما إذا فسرناها بأنها مصدرية يبقى معناها والله خلقكم وخلق إيش؟ والله خلقكم وعملكم، فدي ما فيهاش أي نزاع، والله خلقكم وما تعملون. ثم استدل بعد ذلك بآية أخرى وهي إن الله إن كل شيء خلقناه بقدر. وجه الشاهد من هذه الآية كل شيء، كل لفظ من الفاظ العموم، ويدخل في الكل هنا ايش؟ خلق كل شيء بقدر، السماوات والأرض بني آدم وأفعال بني آدم يدخل في الكل، فهنا كل لفظ من الفاظ العموم ينزل تحتها أفعال العباد. ثم ذلك أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فأنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. هل خلق الله جل وعلا مسبة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالتفه والكذب؟ خلق هذا؟ وهل يرضى الله لنبيه أن يسب ويسفه ويكذب؟ أحسنت، هذا محل النزاع الذي يريد أن الإخوة عمالين يروحوا في المشرق والمغرب في علاقة بين الكون والشرع، قضاء الكوني والقضاء الشرعي، ما تكلمنا فيه قبل ذلك، في كده أنا بسأل، لكن الإخوة نايمة، أنا مش مهندس. راجع. ثم استدل بعد ذلك بقول الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. وجه الاستدلال فألهمها فجورها وتقواها، يستدل المصنف بهذه الآية على أن الله خلق أفعال العباد. وجه الدلالة الإلهام من هذا الخلق، توافقون؟ الآن هذا التفسير جيد جدا، أريد أن الإخوة الجهابذة يشوفوا التفسير ده وينصحوه. ويقول فألهمها فجورها وتقواها، يعني أعلمها بالفجور وبالتقوى. وطبعا ده الشيخ الشعراوي كان يقول ذلك، الشيخ الشعراوي كان يقول علم الله أهل الجنة فكتبهم، علم أهل النار فكتبهم. كالمدرس ثم ضرب مثل، قال المدرس الآن عنده 5 تلاميذ، فينظر في التلميذ الجيد جدا فيقول ده هيجيب 90% ويكتب عنده محمد 90%، وينظر في الخائف فيقول ده 30% مثلا، نسميه يهوذا ولا شوف نسميه ايش، 30%. فيأتي في النهاية في نهاية الفصل يجد 90% كما كتب ويجد 30% كما كتب، وده معنى القدر. فيقول لما تحتجون بالقدر؟ فما رأيكم في التفسير هذا؟ فأعلمها فجورها وتقواها. والشيخ الشعراوي ضرب المثل بهذا، نقول لو تنزلنا بهذا، لو تنزلنا فألهمها يعني أعلمها. طب ما هو أصلا أم موسى عليه السلام مش أوحى إليها بإعلام؟ والله هذا التفسير صحيح، بس هو له تأويلات ثانية، لأن الله جل وعلا أعلم البشر وهديناه نجزين، أعلمهم الخير من الشر والتقى من العصيان. هو اليوم يوم ملحمة لحضراتكم مش ليا، مش مفيش شرح، انا عايز اشوف الاخوة كيف نحضر عقول الاخوة، عشان كده مش هينفع الاختبار على المشارف، والاسبوع القادم او بعدها في اختبار في البيوع وفي المطلع وفي العقيدة. لا والله الثلاثة، والله الثلاثة متتابعات. دعوا هذا لان انا هشرحه بعد كده، دعوا هذا الان. وجه الدلالة فألهمها فجورها وتقواها. احسنت. ايه ثاني؟ يعني فتح له الباب، يسر له هذا الامر فقط، لكن ما خلق فيه نفس الفعل. يعني معنى ذلك الزاني الله خلق فيه إرادة الزنا. هذا أنا أريد هذه عشان نصل المقام بختم الآية الأخرى ونفتح الباب للأسئلة. هذا فصل الخطاب عندي عشان تفرقوا بين القدر. الآن رجل دخل فأخذ امرأة فزنى بها، خلق الله فيه هذا الزنا، هو الذي خلق هذا الزنا، الله جل وعلا خلق هذا الزنا، علم فكتب. خلق أم لا؟ أنا أسأل الآن. سيب تأدبا، إحنا الآن تأدبا دي سنأخذها، إن الشر لا ينسب إلى الله جل وعلا. خلق الله هذا الزنا، خلق الزنا يعني ما خلقش الزنا، لكن خلق أسبابه فقط، يعني باللزوم إنه مخلوق لله جل وعلا، صح ولا لا؟ ولا ما نقدرش نتجاسر على هذا؟ ماشي، يعني خلق الله الزنا ولا ما خلق؟ ماشي معاك. استنى أنا أريد هذا. نعم كل الكلام الإجابات هذه الإجابات صحيح، خلق الله الزنا، ولكن الله جل وعلا إذا نسبناه لله جل وعلا من فعل الله، خلق من فعل الله، فهذا كله حكمة وكمال كما سنبين. وإذا نسبناه للعبد نسبناه إيش؟ بأن هذا من الشرور والفجور الذي سيحاسب عليه العبد، لأن الله خالق وفاعل، والعبد أصلا إيش؟ فاعل، وفعله مخلوق، العبد فاعل كما سنبين. آخر الآيات قال الله تعالى وهديناه النجدين، يعني أن الله جل وعلا هداه الطريقين، طريق الخير وطريق الشرور. الهداية على أربعة، هداية عامة، هذه الهداية تعم كل المخلوقات، هدى آدم كيف يأتي امرأته، أتى كل رجل أو هدى كل رجل كيف يسعى لرزقه، هدى الحيوانات بفطرهم إلى خالقهم، معرفة خالقهم، وهدى الحيوانات كيف يسترزقون، كيف يجلبون الرزق، يعني هو الذي هدى ثعلب أن ينام، وإذا نام يغمض واحدة ويترك الأخرى حتى ينقض على فريسته. قصة طريفة اللي ذكرها بعض العلماء، هو الذي هدى الفأرة ليعرف الفرق بين كثافة الماء وكثافة الزيت، يعني قال إن هو رجل كان عنده زيت في بوتقة، ما استطاع الفأر إن هو يأخذ الزيت، كان بعيد عليه، فالفأر ذهب إلى مكان فيه ماء فأخذ الماء، كل الماء حول الماء يأخذ الماء ويجعله في هذه البوتقة، كل ما ينزل الماء الزيت ايش؟ الفرق الكثافة، الزيت يرتفع، ثم يأخذ الماء حتى ارتفع الزيت إلى آخر البوتقة وشرب الفأر. من هذا الفأر لمعرفة الفرق بين كثافة الماء وكثافة الزيت؟ ذلك النمل، يعني طبور كامل حتى ينقض على الفريسة ويذهبوا بها يخزنوها الأعوام. وأيضا هدى كل هذه المخلوقات لتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من هدى الضفدع لتسبيح الله جل وعلا؟ هذه القرقرة تسبيحات لله جل وعلا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. لما؟ لأنها تكثر من تسبيح الله جل وعلا بهذه القرقرة، وقيل لأنها كانت تأخذ الماء وتنفخ وتلقي بالماء في نار إبراهيم عليه السلام. من هدى الهدهد ليعرف أن الله جل وعلا يخرج الخبأ من السماوات والأرض، عندما ذهب إلى بلقيس وجدهم يسجدون للشمس من دون الله، فقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وجدتهم ولا عرش عظيمهم، قال وجدتهم قومهم يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. من هدى الهدهد ليعرف ذلك، فهذه الهداية العامة. والهداية الثانية هي خاصة بالبشر، وهذه الهداية هداية الإرشاد أو هداية البيان، هي تفسير قول الله تعالى وهديناه النجدين، وفي بعض التفسيرات فألهمها فجورها وتقواها، يعني بيّن لها الطريق الفجور وطريق التقى، وهذه لله جل وعلا ولرسوله وللدعاء إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم، بيّن لهم الطرق الصحيحة، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما أرادوا الخير. وهذه الآية وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذه أيضا تكون للرسول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تبين وترشد الناس. الهداية الثالثة وهي هداية التوفيق والسداد، ميل القلب، خلق الإرادة في القلب، خلق العزيمة، خلق فعل الخير نفسه في العبد، هذه لا تكون إلا لله جل وعلا. وإذا فصل النزاع في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال له للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فكيف يثبت له هداية هنا وينفي في الآية الثانية الهداية الثانية؟ يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية السداد والتوفيق لا هداية البيان والإرشاد. هذه في الدنيا ثلاث هدايات، الهداية الرابعة هي هداية في الآخرة، وهي هداية أهل الجنة إلى منازلهم، يعرفونها كما كانوا يعرفون منازلهم في الدنيا. قال الله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل عملهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. كبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل امرئ يدخل الجنة يعرف مكانه في الجنة وملكه في الجنة واللؤلؤة التي المجوفة التي يدخل فيها كما كان يعرف بيته في الدنيا. هذه الهداية الرابعة. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة أمين، ويجعلنا من المهديين، هداية البيان والإشهاد وهداية السداد والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.